ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله الدرس 31 من دروس علم مصطلح الحديث في كتاب انتصار علوم الحديث بحاشية الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله. قال: والكلام إنما هو تعليق طويل للشيخ أحمد شاكر في حاشيته على هذا الكتاب. قال: ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه بذلك، منها إقرار واضعه بذلك، أي أن يعترف الواضع الكذوب أنه افترى كذا وكذا من الأحاديث على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح ابن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الخطب التي يتداولها القصاص والوعاظ ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كان قد وضع خطبة من هذه الخطب. لكن ها هنا تنبيه وفائدة متعلق ذلك بالتاريخ الأوسط للإمام البخاري، فاختلفت كلمة أهل العلم في ما هو التاريخ الأوسط، أهو كتاب موجود أم مفقود، أم أنه مختصر من التاريخ الكبير والصغير المطبوعين، أم ماذا؟ الصواب من خلال مقارنة النصوص التي ينقلها أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل عن البخاري في تاريخه الأوسط، تظهر هذه النقول كلها أن التاريخ الأوسط هو التاريخ الصغير نفسه، هو التاريخ الصغير نفسه. وأما التاريخ الصغير فهل يعلم كتاب للبخاري اسمه التاريخ الصغير؟ هذا ليس هناك جواب واضح عليه، وإن كان بعض أهل العلم قد جعل التاريخ الصغير الذي هو للبخاري جعله كتاب الضعفاء الصغير المطبوع للإمام البخاري رحمه الله تعالى. المهم أن التاريخ الأوسط هو نفسه التاريخ الصغير المطبوع في السوق أو الذي يباع فيه. وقيل بأن هناك قطعة من التاريخ الأوسط في المكتبة الظاهرية في دمشق، ولكن بالتتبع عرف أن هذه القطعة هي نفسها من التاريخ الصغير، فهذا كان دليلا آخر على أن التاريخ الأوسط هو نفسه التاريخ الصغير. قال: وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا، وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم والملقب بنوح الجامع أو بنوح الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. وهذا كله والله الحمد قد ميزه أهل السنة وجهابذة العلم وصيارفة الأثر، وفصلوا الروايات الصحيحة من غيرها، وكشفوا الروايات القبيحة من سواها، وهكذا. ونوح الجامع هذا إنما سمي الجامع لأنه كان كما يقال قد جمع العلو، قد جمع العلو. فيقول بعض أهل العلم، يقول بعض أهل العلم نوح جمع كل شيء إلا الصدق، نوح جمع كل شيء إلا الصدق. فهذا على سعة علمه وعلى كبير ثقافته الموسوعية وجمعه للعلوم كان كذابا، نسأل الله العافية. قال ومنها ما ينزل منزلة إقراره، ومنها ما ينزل منزلة إقراره، أي ما يمكن أن يعتبر بقرينة معينة كأنما هو إقرار واعتراف من هذا المؤلف. إذ هذا الإقرار إما أن يكون بلسان المقال بأن يعترف هو اعترافا لسانيا ذاتيا، أو أن يكون اعترافه رغما عنه بلسان الحال لقرينة لا يستطيع لها ردا، فهو يسكت معترفا بالكذب والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، أي عند هذا الشيخ، ثم يسأل أي هذا الذي حدث عن مولده، أي عن مولد نفسه، فيذكر تاريخا معينا، فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من خلال أو من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أن الراوي من خلال مقارنة العمر أن الراوي ولد بعد مقارنة شيخه. فهذا لو قال لنا لا هذا ليس بكذب، فإن عندنا قرينة واضحة أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. قال أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية أو غير ذلك، يعني العالم الفلاني توفي سنة كذا، وهذا الراوي سنة وفاة هذا العالم كان عمره 3 سنوات، فكيف يدرك السماع أن يقول حدثنا فلان وهو لا يستطيع أن يعرف النطق فضلا عن التمييز في السماع فضلا عن الحم وغير هذا ولا. قال كما ادعى مأمون بن أحمد، هناك في النسخ عندكم ابن أحمدي، هذا خطأ، إنما هو مأمون ابن أحمد الهروي، أنه سمع من هشام بن عمار، فسأله الحافظ بن حبان متى دخلت الشام؟ قال 50 و200، فقال له فإن هشاما الذي تروي عنه مات 245، فإن هشاما الذي تروي عنه مات 45 و200، فكيف قد أدركته؟ مات قبل دخوله البلد ب5 سنوات. قال حينئذ لما رأى نفسه مضغوطا فقال هذا هشام بن عمار آخر. فظاهر التكلف في اختراع التسويق الذي يريد به أن ينجي نفسه من هذه الفضيحة العلمية التي قد كشفته على أم رأسه. وهنا لابد من وقفة، وهي ليست متعلقة بهذا الموضوع نفسه، وإنما هي متصلة بهشام بن عمار. إن قد أثير في هذه الأيام بعد أن كتب بعض الطلاب كلمة في بعض الجرائد يضاعف فيها حديث المعاد المروية في صحيح الإمام البخاري بصورة التعليق، لكنه موصول كما قال جمهرة أهل العلم معلا له بعدة علل، منها أن هشاما هذا ضعيف، ومنها أن الراوية أو أن تلميذه عفوا شيخه عطية بن قيس المحارب مجهول، وبعض العلل هكذا. وحتى نختصر القول ولا نطيل، نقول بأن هشام بن عمار لا ينزل عن رتبة الحسن، نعم فيه ضعف لكن هذا الضعف لا يسقطه عن درجة الاحتجاج والحسن، هذا أمر أول. الأمر الثاني أن هشام هذا قد توبع عند أبي داود في السنن، أنه قد توبع عند أبي داود في السنن، والمتابع له ثقة، فإن لم نقبل هشاما فلا أقل من أن نقبل المتابع له وهو الثقة. وأما عطية بن قيس المحاربي فلا يعرف فيه جرح، بل عرف فيه توثيق من الإمام ابن حبان وكلمة من الإمام ابن أبي حاتم يقول فيها أنه صالح الحديث، وكلمة للإمام البزار يقول فيها لا بأس به، وفهم من هذا كله الحافظ ابن حجر أنه ثقة، أنه ثقة، فقال في الفتح وقواه ابن أبي حاتم. ولكن أيضا أن نعرف فوق هذا كله أن هذا الراوية من رواة صحيح مسلم، أن الإمام مسلما قد احتج به في صحيحه، ويكفينا أن نعرف أنه قد روى عنه 17 راوية من الرواة الكبراء الثقات، ويكفينا أن نعرف أن كبار حفاظ القرآن في عصره كانوا يضبطون مصاحفهم على حفظه، فمثل هذا العالم الكبير لا ينبغي أن تضاعف روايته. فعلى فرض أن أحدا من الناس أراد أن يستكبر وأن يضعفها، فنقول قد روي للحديث شاهدان، قد روي للحديث شاهدان، وكلا الشاهدين فيه ضعف يسير، فإن لم يتقوى ذلك الحديث بنفسه فلا أقل أيضا من أن يقويه هذان الشاهدان أو الطريقان، فيصبح حديثا صحيحا لغيره، أو على الأقل أن نقول حسنا لغيره. هكذا العلم يكون بقواعده وأصوله وضوابطه وحججه وبراهينه، أما غير ذلك فيكون هذا في الحقيقة من باب تزيين الأوراق بالكلام المزخرف البراق الذي يستطيعه كل أحد، ولكن العلم لا يستطيعه كل أحد، والله الهادي إلى سواء السبيل. قال وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا. القرينة هي شيء خارج عن الأمر ترجح شيئا فيه، مثلا عندما جاء في حديث عمر طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذه قرائن، هذه قرائن خارجية، ما وصف هذا الإنسان نفسه، وإنما وصف القرائن الذي دلته أنه ليس من أهل البلدة وليس هو معروفا فيهم، فقد يكون مجهولا عندي ولا أعرفه أنا لكن يعرفه غيري، لكن إذ هذا الإنسان فوق أننا لا نعرفه ليس مسافرا ولم يعرف عليه أثر السفر، وشديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، والسفر كان بالصحاري والفياخي، فحينئذ هذا كله كان دليلا واضحا على أن هذه القرائن الخارجة عن شخصية هذا الإنسان دلتنا على شيء فيه. وهكذا القرائن هي أشياء خارجة عن الرواية تدلنا على أمر فيها من وضع أو اشتلاق أو غير هذا وذلك، وكذلك قد تكون في المروي أيضا. قال فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم، قال لأخذينهم اليوم، يعني لأخذين أهل الكتاب المعلمين هؤلاء. قال حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه، وقال ابن حبان عندكم بالياء إنما هو حبان، وقال ابن حبان كان يضع الحديث وروي القصة عنه سيف بن عمر، قال فيه الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط، وهو في الرواية ساقط. إذن يكفينا أحد هذين الضعيفين لرب الرواية، فكيف إذا اجتمعا؟ حينئذ تكون سوءا على سوء. قال وقيل لمأمون ابن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، يعني يريد أن يريح علم الشافعي وأتباعه الكثيرين، قال ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، فقال حدثنا أحمد بن عبد الله يقول الشيخ أحمد شاكر بين معترضتين كذا في لسان الميزان وفي التدريب أحمد بن عبد البر، يعني اختلفت الرواية من هو، أهو أحمد بن عبد الله أم أحمد بن عبد البر. حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. هذا كذب له قرون، هذا كذب له قرون، وهذا افتراء يريكم كيف يصل التعصب ببعض المتمذهبين المتعصبين أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لمذاهبهم وردا لمذاهب سواهم من أهل العلم. وها هنا لفتة، وهي أن هذا الحديث قد سرقه عدد من الوضاعين، سرقوه من بعض، فتخيل الجهلة وأهل الأهواء أن له طرقا، فقالوا طالما أنه روي من غير وجه فهو إيه؟ إذن قد يكون صحيحا أو ما شابه. لذلك الكوثري المعروف بشديد تعصبه وبعظيم تمذهبه وبعدائه الشديد للسنة وأهلها وبتكفيره لأئمة العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهم، ماذا يقول؟ يقول وقد روي هذا الحديث من طرق تدل على أن له أصلا. لماذا؟ لأنه حنفي، لأنه حنفي. إذن أهل الأهواء وأهل التعصب والآراء قد يستغلون مثل هذه الروايات لنصرة مذاهبهم وأفكارهم وأهوائهم وآرائهم. وأيضا من باب ذكر الشيء أن بعض أهل العلم قد كتب في كتاب له عن حادثة جرت شخصيا بينه وبين الكوثري، فقد ألف الجويني كتابا في نصرة مذهب الشافعي، فرد عليه الكوثري في نصرة مذهب أبي حنيفة، فقال له هذا الشيخ العالم الذي يحدث عن هذه القصة التي وقعت شخصيا بينه وبين الإمام بينه وبين الكوثري تبع حول الإمام الجويني، قال له كيف رد عنه عليه بهذا الرد الشديد كذا، فقال متعصب رد على متعصب، اعترف على نفسه، قال متعصب رد على متعصب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكما فعل محمد بن عكاشة، يجوز عكاشة ويجوز عكاشة بتشديد الكاف وتخفيفها، قال وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب. قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، يعني لوجه الله تعالى ما شاء الله يكذب الحديث حسبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع عند الرقي منه، يعني في يناقشون مسألة فقهية، فقال له بلغني أن قوما يرفعون أيديهم أو إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرقي منه، فقال حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. هذا ما شاء الله حديث مكذوب طازج، مباشرة كذب وافترى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والكلام للحافظ ابن حجر، فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند، الزهري عن سالم عن أبيه، بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر كتب الحديث، وهي في الموطأ وسائر كتب الحديث. يعني فوق أن هذا كذب من أكذب الكذب، فإن الصحيح الثابت المشهور عن الزهري بهذا الإسناد أنه كان يثبت الرفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى الكذابين فوق كذبهم فهم جهلة بالعلم والفقه والدين. قال ومن القرائن في المروي، يعني في الرواية التي يرويها ذلك الأفاك الكذاب، أن يكون أي المروي ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها، يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. هناك أحاديث كثيرة كذبها الكذبة ورأينا من أسانيدها أنها تدور على المجاهيل وعلى الأناس غير المعروفين من أهل العلم وأهل الرواية. فإذا بالرواية بالرواية تشهد فوق الإسناد أنها ماذا؟ أنها مكذوبة. فالكلام سمج بارد لا وزن له ولا قيمة له ولا حلاوة له ولا طلاوة. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن نفسه؟ ألا إني أوتيت جوامع الكلم، ألا إني أوتيت جوامع الكلم، وبخاصة في الأحاديث الطويلة. الأحاديث الطويلة معظم، أقول معظم الأحاديث الطويلة كذب، معظم الأحاديث الطويلة كذب. لذلك أهل العلم من المحدثين تنبهوا إلى هذا، فصنفوا أحاديث، فصنفوا كتبا في الأحاديث الطويلة الصحيحة المروية بالأسانيد الثابتة. من ذلك كتاب الطوالات، الطوالات لأبي موسى المديني، وكتاب الأحاديث الطوال للإمام الطبراني. الأول كتاب المديني غير مطبوع، وأما كتاب الطبراني الأحاديث الطوال فهو مطبوع في نهاية المجلد 25 من المعجم الكبير للإمام الطبراني. أما إذا أتانا حديث لا يعرف له خطاب ولا زمام وليس في مشاهير الكتب فإن طوله وحده يغنينا عن أن نتبين أو نتفحص فيه إسنادا أو متنا. ولكن لا بد من فائدة متعلقة أيضا بالكتب التي صنفت أو صنفت في الأحاديث الطوال، وهي أنها ليس من شرط وجود الحديث فيها أن يكون صحيحا، ليس من شرط وجود الحديث فيها أن يكون صحيحا، فقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا. لكن هذه الأحاديث لو أنها موضوعة أو ضعيفة فهي المتداولة بين أهل العلم، فما كان خارجا عنها فهو بيقين، أقول بيقين في غالب أمره، بل في غالب الغالب من أمره أنه يكون موضوعا ومكذوبا ومنحولا على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: ألا إني أوتيت جوامع الكلم، ألا إني أوتيت جوامع الكلم. فالكلم الجوامع هي ذات الكلمات اليسيرة القليلة التي تحمل المعاني الكبيرة الجليلة. قال الحافظ ابن حجر: ومدار المدار في الركة على ركة المعنى، يعني الركة الضعف الهزال البنية في الكلام، إنما هذه الركة يدور على ركة المعنى وليس على ركة اللفظ. لماذا؟ له توجيه حسن. يقول: المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت أي هذه الركة دلت على الوضع وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ. يعني قد تجد حديثا ركيك المعنى ليس ركيك اللفظ مثلا، فهذا حينئذ يكون موضوعا إذا حكم عليه أهل العلم والمحدثون طبعا، وليس يعني من أنصاف المتعلمين وأشباه المثقفين. هؤلاء إذا حكموا على هذا بمجرد ركة المعنى فإنه يجوز لهم ذلك، ولا ينتظرون أن تأتي لهم ركة اللفظ لتضاف وتنضم إلى ركة المعنى حتى يحكم بالوضع، فركة المعنى كافية في إثبات الوضع. قال: أن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة، أي الرداءة في الأسلوب، في ضعف اللغة، في ضعف السياق. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسمع الإنسان حديثه يشعر بقوة اللفظ وجزالة الكلمة ومتانة البنية اللفظية، وليس كلاما رخيصا رقيقا ركيكا لا يدل على فضل ولا على معنى جزل. قال: أما ركاكة اللفظ فلا تدل على ذلك، يعني قد يكون هناك حديث جزل المعنى لكن في ألفاظه ما يشعر الناظر إليه أن فيه ركة، لا يكون هذا دليلا يرد به الحديث. لماذا؟ قال: لاحتمال أن يكون أي الراوي الأصلي رواه بالمعنى فغير ألفاظه أي الفصيحة بغير فصيح، وبخاصة أن أهل العلم يقولون أن الرواية بالمعنى جائزة بشروط، أهم شرط منها أن يكون الراوي عالما بما بالألفاظ والمعاني فيروي اللفظ بلفظ آخر قريب، ولكن بشرط أن لا يحيل المعنى، فقد يكون هذا الإنسان الذي روى هذا الحديث رواه من حيث المعنى على الصواب والجادة، ولكن بألفاظ ركيكة من عنده أسعفته بها ذاكرته الكليلة ومعرفته القليلة، فحينئذ لا يجوز أن نقول ركة اللفظ أثبتت لنا وبينت لنا وضع الرواية، لأن أصل الرواية إنما هي من ماذا؟ إنما هي مروية بالمعنى. قال نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب، بمعنى أنه بعد أن روى الحديث بالمعنى قال هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا كذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذه الألفاظ. نعم تكلم بالمعنى لكنه لم يتكلم باللفظ، فهذا اللفظ لفظه هذا المتكلم هذا الراوي وليس لفظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال وقال الربيع بن قسيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره. وأيضا هذا الخطاب أو هذا البيان وهذه المعرفة وهذا التمييز إنما هو لمن؟ لأهل العلم الذين أفنوا أعمارهم وأكلوا أبصارهم وخبروا السنة ورواياتها وألفاظها وطرائقها حتى أصبحت عندهم ملكة، ملكة يستطيعون من خلالها أن يميزوا بين الألفاظ صحيحها ومذكورها قبيحها وأصيلها وهكذا. أما لو أن أي أحد يقول هذا الحديث يعجبني وهذا لا يعجبني فهذا خلط وأي خلط وخبط وأي خبط. قال وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم أو الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب، وينفر منه قلبه في الغالب. أيضا الكلام عن طالب العلم الذي أصبحت عنده تلك الملكة التي تجعله يميز بين الروايات وألفاظها. أما طالب علم ليس له من العلم وقت إلا نافلة وقته فهذا ليس هو المخاطب ولا يمكن أن يكون هو المخاطب. وانظروا إلى هذه الكلمة الطيبة من بعض أئمة الحديث يقول عن علم الحديث هذا الشأن شأن من ليس له شأن إلا هذا الشأن، هذا الشأن شأن من ليس له شأن إلا هذا الشأن. وهذا مصداق كلمة أخرى لبعض أهل الحديث العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. نعم. قال البنقيني وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره فادعى إنسان أي إنسان آخر أنه أي ذلك المخدوم كان يكره شيئا يعلم ذلك أي الخادم أنه يحبه، فبمجرد سماعه أي بمجرد سماع الخادم لهذه الكلمة يبادر إلى تكذيبه، يقول أنا أعرفه عبر 20 سنة أنه كان يحب كذا ويكره كذا، فكيف أنت الآن تعكس الأمر فتقول يحب هذا الذي أعرف طيلة تلك السنوات أنه كان يكرهه؟ فهذا كذب مباشرة. وهكذا أهل العلم الذين سمروا المرويات وخبروا طرائق الحديث النبوي وألفاظه ومعانيه ومدلولاته صارت عندهم ملكة عالية وحساسية مرهفة يميزون من خلالها طرائق الرواية، فأصبح النقد عندهم سبية في نفوسهم ليس بحاجة إلى أن يدرسوا كل إسناد بعينه وذاته، ولكن هذا الحكم يكون في أغلبيته صحيحا ولا يعني أن يكون في كل جزئياته وأمثلته صحيحا سديدا. في حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل. هنا نقطة مهمة أن البحث هذا فيما يخالف العقل ويوافقه ليس فيما صح سنده، لأننا لا نعلم حديثا صح سنده خالف عقله، ولا نعلم حديثا صح سنده خالف متواترا، ولا نعلم حديثا صح سنده خالف قرآنا، وإنما يكون العجز والقصور في أفهام المتفقهين وطلاب العلم الذين ينظرون هذه الأمور. لذلك فإن كل خدش في المتن والرواية إنما أصله قائم على خدش في الإسناد. وهذه كلمة مختصرة في مسألة نسمعها كثيرا وهي مسألة نقد المتن. كثير من الناس يقولون هذا الحديث وإن كان سنده صحيحا فمتنه غير مقبول أو متنه مردود، تقول هذا كلام ينقض بعضه بعضا. فالإسناد هو طريق معرفة المتن، فإذا صح الإسناد فيلزم أن يكون المتن صحيحا. وإن وجد في المتن شيء ثبت لنا بما تتفق عليه كلمة العقلاء أنه مردود، فحينئذ لا بد أن يكون هذا الخطأ من أحد الرواة، فقد يخطئ الثقة. ولكن متى ننزع إلى هذا المنزع؟ عندما يكون هذا الخطأ خطأ تتفق عليه كلمة العقلاء، سواء أكان هذا العاقل عالما أو جاهلا، سواء كان طالب علم أم إنسانا عاديا يبيع ويشري وهكذا. أما بمجرد أن هذا لم يستوعبه عقلي فأنا أرده وذاك لم يستوعبه عقله فهو يرده، فهذا خط قبيح وخلط غير صحيح يجعل الأساس في قبول السنة وردها ليس هو الإسناد وليس هو قواعد المحدثين وليس هو الطرائق النقدية التي أرسوا قواعدها وأسسوا بنيانها وثبتوا أركانها، وإنما يكون هذا الأصل هو العقل. وحينئذ على أي عقل؟ عقلي أم عقلك؟ عقل زيد أم عقل عمرو؟ عقل الإنسان الذي يعيش مع الكتب أم عقل الإنسان الذي يعيش مع الراديو والتلفاز والأخبار؟ أهو عقل زيد أم عمرو؟ وهكذا العقول مختلفة متفرقة لا ضابط لها يجمعها، فحينئذ قد أقبل شيئا أنت ترفضه أو تقبل أنت شيئا أنا أرفضه وهكذا. فلا يجوز أن ترد النصوص في الاحتكام لها إلى العقول، لأن في ردها إلى العقول ردا إلى ما لا ضابط له وهو العقل. قال: ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب أي البغدادي عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، بمعنى جاءنا خبر في أمر مثلا مقرون بسنة كذا وكذا سيحدث سنة كذا وكذا وكذا، فجاءت سنة كذا فرأينا أنه لم يحدث هذا الشيء، فهذا دليل قطعي أن هذا الأمر منحول مكذوب. ولكن أنا أكرر، لا يعرف في السنة صحيحة الأسانيد شيء من ذلك، وإنما إذا عرف شيء من هذا فإنما يعرف بالأحاديث الضعيفة والمروية من طريق المجانين والكذابين وما شابه ذلك. فهذا كله يختلف عن أصل المبحث في حول الأسانيد المروية بالطرق الصحيحة. قال: أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا. إذن هنا نقطتان: النقطة الأولى المنافي المنافاة للدلالة القطعية التي لا تحتمل الظن في القرآن، أو كذلك السنة المتواترة أو الإجماع المروي أو المبني على الدليل من الكتاب والسنة. فأقول وأكرر ما ذكرته بدءا وابتداءا أن هذا لا يعرف في الأحاديث الصحيحة، وإنما إن عرف فيعرف بغيرها من الأحاديث المكذوبة والمروية من طريق المجاهيل والضعاف وما شابه ذلك والضعفاء وما شابه ذلك. قال: أما المعارضة مع إنسان الجمع فلا، وهذه هي النقطة الثانية. فإذا جاء ثمة معارضة، كثيرا ما نسمع كثير على عددا من الطلاب طلاب العلم يقولون هناك حديثان قد أشكلا علينا فأحدهما يبدو معارضا للآخر. أقول: لا يجوز أن نقول هذا حديث عارض ذاك أو هذا حديث تناقض مع ذاك، أو هذه آية ناقضها الحديث الفلاني، هذا لا يجوز. وإنما الذي يجب أن نقوله هذا حديث ظاهره التعارض مع حديث كذا، فهذان حديثان ظاهرهما بين أنفسهما التعارض، لأن ما قد يكون في حقيقة الأمر يكون في أصله مخالفا لهذا الظاهر، وإنما لقلة علمنا قد نشعر بتلك المعارضة. لذلك ما إن تطرح يا مسلم هذا الحديث على بعض أهل العلم وعلى بعض طلاب العلم المدققين، فإذا بذلك التعارض الموهوم يطير أدراج الرياح. لماذا؟ لأن من علم حجة على من لم يعلم، ولأن العلم له قواعده التي بينت كيفية دفع هذا التعارض الموهوم. فقد يكون هناك لفظ حرف عليه أو صحة فوجد ذلك التعارض به، وقد يكون أيضا أنه وجدت رواية قد خفيت عليه بينت ذلك التعارض وكشفته ورفعته وأزالته وهكذا. فهذا أصل مهم يجب اعتباره مع توكيد القول أن مثل هذا كله لا يعرف إلا فيما لم يصح من الأسانيد، أما ما صح من الأسانيد فلا نعلم إسنادا حديثيا يخالف حديثا آخر أو آية أو عقلا أو حسا ومشاهدة، إلا أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ مثلا أو مقيد ومطلق مثلا وهكذا. فهذه وحدها تبين لنا أن ذاك يكون مقبولا أو غير مقبول، والقبول وعدمه أيضا ها هنا يكون مبنيا على قواعد ولا يكون مبنيا على هوى أو رأي أو تصور وافد بعيد عن العلم وقواعده. قال: ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر، ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر، بمعنى أن بعض الروايات تأتي مثلا لإثبات شيء، ولكن روايات متواترة جاءت في إثبات مخالفة لهذا الشيء، فكيف نقبل هذه الرواية التي خالفها العدد العظيم من الرواة الذين بلغوا مجمع أو مبلغ التواتر؟ هذا أيضا يرد فوق ضعف إسناد ذلك الخبر، يرد أصل الرواية من أساسها. قال: أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد. وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، وبخاصة أن هناك في الأحاديث الصحيحة ما ينقض هذا التأصيل، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا حديث قد تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وتكلم به عمر على المنبر، ومع ذلك لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروي عن عمر إلا راوي واحد، وهكذا. مع أن هذا في جمع وهذا في جمع، وهو الحديث أصل من أصول الإسلام، والحديث أساس من أسس الدين، ومع ذلك لم يروي إلا واحد، فهذا لا يعد دليلا على رد الرواية. قال: ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أيضا هذا أمر لا ضابط له، لا ضابط له، بمعنى أن هذا الإفراط أو هذا الوعيد والإفراط فيه أمر موصول إلى الله جل وعلا، فلا ينبغي أن نعظم شيئا أو أن نقلل الأهمية منه بمجرد عقولنا. فإذا صح سند فيه مثل هذا الشيء فيجب النزوع إليه والتثبت أو الإيمان به دون ما أدنى ممارات أو مداراة. قال: أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كلام كسابقه، وهذا كلام كسابقه. فما هو الفعل الحقير في نظرك؟ هل الفعل الحقير أمر أنت تقيده تقدره أم لا؟ الفعل هذا الذي استحقرته أنت قد يكون عند الله عظيما، لذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا في غير هذا المقام وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، يجزي الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة، ومحي عنه ألف ألف سيئة، ورفع له في الجنة ألف ألف درجة. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له فخر في الجنة؟ ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث في المسند ولكن يصححه الشيخ العلامة أحمد شاكر لأن له طريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يجازي بالحسنة 2000 ألف حسنة، إن الله يجازي بالحسنة 2000 ألف حسنة. إذن أن هذا الأمر حقير أو كبير، هذا أمر لا تقدره أنت ولا أقدره أنا، إنما يقدره الشرع. فإذا صح إسناد في أمر أنت ظننته حقيرا لكنه في حقيقته كبير، وجاء الشرع بإثبات أجر عظيم عليه أو وعيد كبير عليه إن كان مما يحذر وإن كان من المعاصي، فيجب عليك أن تسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا هذا كثير في حديث القصاص، والأخير راجع إلى الركة، أي الوعد العظيم على الفعل الحقير. يعني إذا رجع الأمر على ركة الألفاظ، فإذا جاءنا حديث صحيح الإسناد جزيل المعاني متين المباني، فلا يسعنا إلا أن نسلم به مؤمنين أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يكشف هذا الكلام ويضع كما يقولون فيه النقاط على الحروف قول ابن حجر في آخر الكلام، وهذا كثير في حديث القصاص، لأن القصاص في غالب أخبارهم وقصصهم إنما يعتمدون على الأحاديث المكذوبة التي لا خطام لها ولا زمام، والتي لا تروى إلا بالأحاديث المكذوبة غير الصحيحة التي لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة. هذا الصيود. ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث أو والحديث في فضائل أهل البيت، وهذا أيضا قرينة قوية، لأن الروافض كانوا أكذب الناس ولا زالوا، الروافض أكذب الناس ولا زالوا كذلك. فأن يروي واحد منهم حديثا في فضل علي على أبي بكر وعمر، أو في الطعن بأم المؤمنين عائشة، أو بتكفير معاوية، أو ما شابه ذلك، فكون هذا الراوي رافضيا يدلنا دلالة أكيدة إلى أن هذا من كذبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتنزه عن أن يطعن في أصحابه أو أن يمدح من المدحة في أصلها لمن هم خير منهم وهكذا. فالصحابة على فضلهم الكلي هم فيما بينهم درجات، وأعظمهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ورابعهم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: من المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا: إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا، ما شاء الله، وصلت عند المقام ركعتين. سفينة نوح، نعم. قال: فهذا من سخافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها أي الحافظ بن حجر في التهذيب الجزء السادس في الصفحة 76 بعد 100 عن الساجي عن الربيعي عن الشافعي. قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سفينة نوح طافت في البيت وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم. قال: وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب، حتى قال فيما نقل في التهذيب: ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح. إذن يعني كأنه يقول ماذا؟ هذه عبد الرحمن بن زيد أسانيد جاهز، أنت أذكر الحديث المنقطع فهو يقوله لك بإسناد الموصول جاهز في ذهنه وعقله. قال: وروى ابن الجوزي أيضا من طريق محمد بن شجاع الثلجي السائل المثلثة والجيم عن حبان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، عن حبان بن هلال، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت أو فعرقت فخلق نفسه منها. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الكفر. قال السيوطي في التدريج: هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه. وفيه أبو المهزم قال شعبة: رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا. نعوذ بالله. قال: والأسباب التي دعت الكذابين والوضعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة، فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا، نعوذ بالله. قال أحمد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. قال: كعبد الكريم بن أبي العوجاء قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد سنة 60 و100 في خلافة المهدي، ولما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4000 حديد أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. ونحمد الله جل وعلا أن هيئ للأمة علماء جاذبة على مر العصور ينخلون هذه المرويات نخلا فيخرجون الذر ليحفظوه ويكشفون الفاسد ليرفضوه ويردوه. قال: وكبيان عندكم خطأ، وكيان أو وكذا، وكبيان ابن سمعان المهدي من بني سمين ظهر بالعراق بعد 100 وادعى لعنه الله لهية علي كرم الله وجهه وزعم مزاعم فاسدة، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وحرقه بالنار. وهنا تنبيه على كلمة كرم الله وجهه، فنقول هذه الكلمة في أصلها إنما وضعها المتشيعون لعلي على الصحابة رضي الله عنهم أو على بقية الصحابة ليفضلوه عليهم، وانطلت هذه الكلمة على أهل السنة لشهرتها فأصبحوا يرددونها دون ما معرفة ودون تمييز. وهناك كلمة أخرى هي أقل منها وضوحا وقد تنطلي أكثر وأكثر على المتكلم، وهي كلمة الإمام. وقال الإمام علي، لماذا لا نقول وقال الإمام أبو بكر وقال الإمام عمر؟ لا نسمع هذا يقول قال الإمام عمر وقال الإمام بكر، وإنما نسمع أنفسنا نقول قال الإمام علي. لماذا؟ لأن الشيعة ربطوا هذه الكلمة بعلي لأنهم يعتبرونه الإمام الحق، ويعتبرون أن أبا بكر وعمر قد استوليا على إمامته وكلا عثمان، لذلك قالوا الإمام علي ولم يقولوا الإمام أبو بكر أو الإمام عمر. ونحن انطلت علينا هذه الكلمة من غير ما شعور ودون ما تأمل وتبين. قال: وكمحمد ابن سعيد ابن حسان الأسدي الشامي المصلوب. قال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة، حديثه حديث موضوع. وقال أحمد بن صالح المصري: زنديق ضربت عنقه، أي من الزنديق؟ محمد بن سعيد بن حسان المصلوب. وضع 4000 حديثا عند هؤلاء الحمقى فاحذروها. وقال الحاكم أبو أحمد كان يضع الحديث صلب على الزندقة. والحاكم أبو أحمد يا إخواني هو شيخ الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك. الحاكم أبو أحمد له تاريخ نيسابور وله الكنى، أما الحاكم أبو عبد الله فهو صاحب المستدرك. لذلك الآن قال: وقال الحاكم أبو أحمد، لم يقل وقال الحاكم، ليميز الحاكم أبا عبد الله عن الحاكم أبي أحمد. ثم قال بعد ذلك: وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله، أي حكى عن الحاكم أبي أحمد، لأن الحاكم أبا عبد الله هو تلميذ الحاكم أبي أحمد. قال: وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، أعوذ بالله. وقال: وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنفي، أي دعاء النبوة. قال: ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم كالخطابية والرافضة وغيرها. وأقول اليوم نرى كثيرا من الناس لا يضعون الأحاديث لأنهم يعرفون أن عهد وضع الأحاديث في غالب أمره انتهى، وإنما نراهم يفتون فتاوى لا دليل عليها وينسبونها إلى الجماهير ويشكرونها بين الأمة، ماذا؟ نصرة لمذهبهم، وزاعمين ومدعين أن هذا حكم رب العالمين جل وعلا. فهذا إن لم يكن كذبا على رسول الله فإنه قد أقول قد يكون كذبا على الله جل وعلا. لذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، لتفتروا على الله، نسأل الله العافية. قال الشيخ أحمد شاكر: قال عبد الله بن يزيد المقرئ: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. لذلك ماذا روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نكتفي أيها الإخوة بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد لنا ولكم ولجميع العباد إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. من عنده سؤال في هذا الباب حتى نجيب عليه إن استطعنا؟ نعم ما سمعت. نعم نلغو يعني نتكلم بها لفظا هكذا نلغيها، نلغوها من اللغو، نلغيها من الإلغاء. فماذا تريد؟ نلغيها، نلغيها، الحمد لله نلغيها. جزاك الله خير. نعم نعم طبعا طبعا الحديث أصلا مقبول، لكن الكلام الآن في كذب هذا الراوي الذي ثبت عندنا بالدليل أن هذا اللفظ ليس لفظ النبي، إنما هو لفظه الذي رواه بالمعنى، فكيف يقول عن لفظه إنه لفظ النبي؟ من هنا يأتي الإنكار عليه وتكذيبه، وليس في أصل الرواية. فأصل الرواية عرفنا أنها ليست في هذا اللفظ، من طرائق أخرى وطرق متعددة سواها. الله تعالى أعلم. حياكم. بالمعنى قصدك؟ نعم ذكرنا أن يكون أهم شرط في ذلك كله أن يكون الراوي عارفا بالألفاظ والمعاني، وأن تكون الرواية بطبيعة الحال لا تخالف الأصول العلمية من الكتاب والسنة، وإنما هي بنفس النسق وعلى نفس الطريق. الله تعالى أعلم. وسيأتي لنا بحث كامل في هذه المسألة إن شاء الله. إذا كان الانقطاع في نفس الطبقة فلا يجوز، إذا كان الانقطاع مثلا في طبقة التابعين لا يجوز، لكن انقطاع في طبقة التابعين وانقطاع في طبقة أتباع التابعين فهذا يجوز لتقوى. أما في نفس الطبقة الانقطاع فهذا لا، الاحتمال أن يكون الشيخ للطريقين واحدا. نعم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.